قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وقوله تعالى: والذين إذا أسرفوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانة. هل هذه الأمثلة من الإسراف؟ شراء الملابس الكثيرة والبيوت الكبيرة وألعاب الكمبيوتر وغير ذلك، دعوة الناس للغداء أو العشاء ويكون الأكل والشرب أكثر من مدعوين فقط. أين حقيقة يعني بالنسبة لهذه المسائل؟ الإسراف يقول أهل العلم: من بذل فلسا واحدا في غير مكانه فهذا إسراف، ومن بذل الملايين في مكانه فليس بإسراف. قضية الإسراف هي إضاعة المال، أن يضيع الإنسان المال. أما إذا كان المال لا يضيع، الإنسان فعمل عزيمة ووضع عليها ألوان الأطعمة مثلا والأشربة وكذا، لكنه بعد أن تنتهي العزيمة هذا الطعام كله يعني يحفظ أو يهدى أو يطعم به الفقراء، هم لا يرمى، ما في بس إكرام الضيف مطلوب. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجلا فجاء بعجل صلوات ربي وسلامه عليه، هذا ليس بإسراف، هذا كرم، مدحه الله بذلك سبحانه وتعالى، أتى بعجل لضيفين فقط. لكن القضية: ماذا بعد أكل الضيفين؟ إذا كان يرمى وهذا هذا إسراف، أما إذا كان يطعم أهل البيت وكذا ليس بإسراف. يذكرون أن رجلا استضاف صاحبا له، قال: أدعوك إلى بيتي. قال: بثلاثة شروط، إن قبلت شروطي قبلت دعوتك، وإن لم تقبل شروطي لم أقبل دعوتك. قال: ما شروطك؟ قال: لا تخون ولا تجور ولا تتكلف، إن قبلت هذه قبلت المجيء، وإن لم تقبل لم آتي. لا تخون ولا تجور ولا تتكلف. فقال له: اشرح لي ذلك، ما معنى هذا الكلام؟ قال: لا تتكلف ما ليس عندك، ولا تجور فتعطيني طعام أولادك، ولا تخون فتخفي عني طيب طعامك. يعني مو تعزمني على غدا وتحط لي خبز وجبن تقول لي تقشف، وتحط اللحم والدجاج طيب الأكل تضعه الثلاجة وتعطيني خبز وجبن تقول لي تفضل أنا لا أتكلف، لا أكرمني أكرمني، لكن بشرط أن لا تعطيني طعام أولادك، وبشرط أن لا تتكلف ما ليس عندك، أطعمني مما عندك. فالإنسان إذا فعل ذلك لا بأس. وأبو أيوب الأنصاري لما استضاف النبي، أو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تضيف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أتتهم زوجته شبع عزق عزق أكلوا منه، ثم جاءهم بنعجة وذبحها لهم رضي الله عنه. فالقصد إكرام الضيف ليس من التكلف وليس من الإسراف في شيء إلا إذا كان هذا الطعام يرمى. وكذلك بالنسبة للملابس، ليس من الإسراف أن الإنسان يلبس جميل الثياب، والله تبارك وتعالى يقول: أما بنعمة ربك فحدث، إنسان يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. لكن الإسراف أن يخيط الواحد مثلا 57 دشداشة مثلا، طيب يعني ليش 57 دشداشة؟ على شنو؟ لا تروح هكذا مسويها. طيب، فالقصد هذا إسراف يعني بهذا العدد مثلا، أو يشتري له 50 نعالة أو 20 نعالة أو ما شابه ذلك، هذا كله إسراف. لكن إذا كان الإنسان يعني بما يعني يستطيعه وكذا بدون تكلف بدون هذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب.